لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع مثال جديد من أمثلة القرآن الكريم، ومثال اليوم جاء في الآية 17 من سورة الرعد، وهو قول الله سبحانه وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. هذا المثال أو هذان مثالان في آية واحدة على أمر واحد، يعني هذان مثالان ضربهما الله سبحانه وتعالى في آية واحدة على أمر واحد، وهذا الأمر هو الكلام عن أو التمثيل للحق والباطل، فإنه يراد من هذا المثال بيان حال الحق وبيان حال الباطل. فالحق مستمر وموجود ومستقر، والباطل يزول ويضمحل ويتلاشى وينتهي مهما علا ومهما ظهر ومهما اغتر به من اغتر من الناس. قال تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. من باب المشاركة كده، حد يقول لنا إيه المقصود بالمثالين؟ طيب، هل في تشابه في ضرب المثالين هنا حصل مع أمثلة سابقة؟ ها؟ لا شيء. طيب، هذا يعني المثال للحق والباطل، والذي ضرب الله عز وجل له هنا مثالين لهذا الأمر، وهو قوله تعالى: أنزل من السماء ماء إلى آخر الآية. فيه أولا وجه الشبه بين أمثلة سابقة، أن هنا ضرب الله عز وجل مثالين، أحدهما مائي والآخر ناري. فاكرين بقى المثال المائي والمثال الناري؟ ها؟ ده كان في أي الآيات أو في أي الأمثلة؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، في حال المنافقين. فضرب الله لهم مثلا مائيا ومثلا ناريا. في حال المنافقين كان المثل الناري الأول وبعد كده المثل المائي. هنا ضرب الله عز وجل للحق والباطل مثلا مائيا ومثلا ناريا. المثل المائي قال الله تبارك وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا هو المثال الأول، المثال المائي. ضرب الله عز وجل المثال للحق والباطل. فمثل الحق كمثل المطر الذي ينزل من السماء، وإذا نزل من السماء فإنه تسيل أو يسيل الماء في الأودية، وينزل الماء من الجبال إلى الأودية. يعني طبيعة المطر لما ينزل بينزل في أول ما يحتك من الأرض، يحتك بالأماكن المرتفعة العالية، الجبال ونحو ذلك، فينزل المطر على الجبال وعلى نحوها. فعندما ينزل الماء على هذه الجبال، نهاية هذا الماء سيستقر أين؟ على الجبال ولا في الأرض؟ في الأودية، وهي التي بين الأماكن المرتفعة، سيستقر فيها. لكن الماء وهو ينزل من على هذه الجبال، ويسمى عند ذلك سيول، وهو يسيل من فوق الجبال إلى الأودية، يحمل معه ما يحمل مما هو فوق الأودية، فوق الجبال، من أعشاب صغيرة ويعني أشياء ملقاة ونحو ذلك، وأشياء مهملة لا قيمة لها، أشياء لا قيمة لها. لماذا؟ لأنها أشياء مش ثابتة، مش مستقرة. ولذلك عندما ينزل الماء تقوم تمشي مع ليه؟ مع الماء. عندما ينزل الماء على الجبال تمشي مع فعندما ينزل الماء على الجبال تقوم تمشي المياه على الجبال. أي شيء على الجبال غير مستقر بيحصل له إيه؟ بيمشي مع الماء، يمشي مع الماء. وهو يمشي مع الماء أيهما يظهر، الماء ولا هذه الأشياء؟ هذه الأشياء هي الظاهرة، الأعشاب والخشب والكذا والقذر وكذا ونحو ذلك، وربما أنواع من القذرات تكون، وأنواع من المهملات. فعندما ينزل الماء يسيل، وكلما كثرت هذه الأشياء ظهرت هي على الإيش؟ على وجه الماء. وعندما ينزل يسيل في الوادي، في أول ما ينزل هذه الأشياء نزل معه، فهي الظاهرة، هي التي يعني لها في عين الناس الظهور. وعندما يندفع الماء بقوة وينتهي السيل ويتوقف، ما الذي سيحدث؟ هذه الأشياء ستمشي مع الأماكن المنخفضة، الأماكن المنخفضة. أما الأودية فاحتفظت بالماء، احتفظت بالماء. وأما هذه الأشياء من الأعشاب والأخشاب وكذا التي لا قيمة لها، فإنها وإن طفت على وجه الماء مدة، لكنها سيأتي عليها الوقت الذي تزول وتنتهي، ويبقى الماء، ويبقى الماء، فينتفع الناس منه فيأخذون منه فيشربون ويزرعون ويرعون أغنامهم ودوابهم. هكذا الحق والباطل. فين مثل الحق بقى وفين مثل الباطل؟ أي نعم، أي نعم، الماء مثل للحق، وهذه الشوائب مثل للإيش؟ للباطل. وهذا قول الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية. الماء هنا الحق، الماء هنا الحق، كل ما يشمله، كل ما يشمله الحق يبقى بإذن الله تعالى. فسالت أودية بقدرها، قدرها يعني كل وادي حسب ما بيأخذ، صغير كبير حسب ما يأخذ. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. فاحتمل السيل زبدا رابية. الزبد اللي هو بقى الإيش؟ الأشياء هذه التي تطفو فوق الماء، فضلا عن كذلك الإيش؟ ما يكون من تفاعل الماء وهو يجري، ومع هذه الأشياء من القذرات وغيره ونحو ذلك وأعشاب، يوم الماء يعمل إيش؟ رغاوي كده فقاقيع. هذه الرغاوي بتظل فترة النزول زهرة، لكن بعد ما ينزل في الوادي فترة السيلان تظل زهرة. بعد ما ينزل الماء في الوادي ويستقر، أين الفقاقيع؟ انتهت، لا توجد. كذلك الباطل كهذه الفقاقيع، وهذه هي الغثاء. هذا هو الغثاء، يسمى غثاء السيل، غثاء السيل. هذا الغثاء بمجرد أن يستقر الماء في الوادي لا يكون له وجود، كما أن القذرات والأعشاب وكذا انصرفت وانتهت، كذلك هذه الفقاقيع تزول وتنتهي. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل، احتمل يعني حمل فوقه زبدا رابيا، زبد فقاقيع وغيره، رابية، رابية يعني عالية مرتفعة، مرتفعة من الربا والربو اللي هو الشيء المرتفع والشيء الزائد. فاحتمل السيل زبدا رابيا فوقي بس كده على وش الماء، الحق قدامه، قدام الحق في باطل عامل نفسه هو حق، عامل نفسه هو حق. وكثير من الناس إذا نظر إلى ذلك اغتر، فيظن أن الأعلى وأن القوة لمن؟ للباطل. يظن عند ذلك أن القوة صارت ليه؟ الباطل، ده الباطل هو الذي على وظهر. والحقيقة أن هذا الباطل نعم هو الآن له علو، لكن بعد وقت قليل سينتهي وسيزول وسيفارق ولا يبقى، ويتلاشى ويضمحل ولا يبقى إلا الحق. هذا هو المثال الأول، مثال المائي. قال تعالى: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. هذه المثال الثاني. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. عشان كده احنا فعلا تعلم القرآن ومحاولة فهمه يزيد الإيمان. كثير منا ربما تمر عليه الآيات ولا يدري ما هو المقصود من هذه الكلمات، فهذا مثال آخر للحق والباطل. قال الله تعالى: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. عندما يجمع الناس المعادن ليجعلوا منها حلية، يجمعوا الذهب، الفضة، النحاس، الحديد، غيره، ليجعلوا منه حلية، سواء حلية تلبس، حلية توضع في البيوت نحو ذلك، يصنعون منه ما يشاءون. لا بد لهم قبل ذلك أن يفعلوا ماذا؟ أن يوقدوا عليه النار، أن يوقدوا عليه النار. هذا الذهب، هذا الحديد، هذا النحاس، كذا، لا بد من أن توقد عليه النار. وعندما توقد النار على ذلك ماذا يحدث؟ يحدث غليان، وهذا الغليان ينتج عنه أن يطفو فوق الماء، فوق آسف المعدن الذي هو يتعرض للنار، يطفو فوقه ماذا؟ الشوائب التي هي ليست في الحقيقة معدنا، ليست ذهبا، إنما هي شوائب وصدأ ونحو ذلك، نتيجة أن هذا المعدن بقي في باطن الأرض أو في الجبال فتعرض لهذه الإيش؟ الشوائب من الصدأ ودخول بعض الشوائب على المعدن الأصيل. فعندما يأتي الناس إليه ليستخلصوا المعدن من شوائبه أو يستخرجوا أو يخرجوا الشوائب من المعدن، فعند الغليان يظهر هذا أو تظهر هذه الشوائب طافية هكذا. فالذي لا يعلم لا يعي، الذي له قصر نظر، الذي لا يفهم، الذي لا يعرف أن هذا معدنا، إذا نظر يظن أن هذا ماذا؟ يظن أن هذا عبارة عن شوائب وفقاقيع نتيجة الإيش؟ الغليان. نتيجة الغليان، الغليان لما بيحصل للمعدن بيحصل فقاقيع وشوائب فوق الفقاقيع بقى أو مع الفقاقيع. فإذا نظر الجاهل يظن أن هذا الذي أمامه هو عبارة عن ماذا؟ عن هذه الفقاقيع وهذه الشوائب، فيقول هذه شوائب هذه فقاقيع. كذلك اغترار كثير من الجهلة بأن الباطل ربما أحيانا يعلو ويطفو ويكون هو الذي له الظهور، فيغتر كثير من الجهلة فيوافق الباطل ويسير معه ويعمل بعمله. لماذا؟ لأنه هو فاكر أنه خلاص ده هو كل الحال كله عبارة عن إيش؟ عن هذا الباطل. في مثل الماء أنه هو ما هوش واخد باله أنه ده ماء، ده هو فاكر أنه ده عبارة عن إيش؟ عن غثاء، فيظن أنه كله غثاء يبقى غثاء هو معهم وخلاص. في مثل النار ما هوش واخد باله أو ما هوش فاهم أو جاهل أن ده معدن أصيل، وإن علا فوقه في وقت من الأوقات الشوائب والفقاقيع ونحو ذلك. هذه الشوائب والفقاقيع ما مصيرها؟ سيأتي إليها بعد ذلك الرجل الذي ينقي المعدن ويفعل ماذا؟ يأخذ ذلك ويلقيه ويصير المعدن بعد ذلك صافيا. يبقى أين ذهب؟ أين ذهبت الشوائب؟ أين ذهبت الفقاقيع؟ أو أين الفقاقيع والشوائب؟ ذهبت سواء في المثل الماء أو في المثل الإيش؟ النار. ذهبت الفقاقيع، ذهبت الشوائب، وأين المعدن وأين الماء؟ بقي واستقر واستمر، وهذا قول الله سبحانه وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاءه، يعني يزول وينتهي ويضمحل، وهو ما يلقيه القدر أثناء الغليان. العرب تقول لما يلقيه القدر أثناء الغليان جفاء، يعني وانت بتغلي حاجة ساعات يوم يطفو كده منها الأشياء وتطلع بره. هذا هو مصير الباطل. قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء. وأما ما ينفع الناس، الماء المعدن الخالص، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. فضرب الله عز وجل لنا مثالين في هذه الآية على الحق والباطل. شأن الحق أنه قوي يبقى، وشأن الباطل أنه خفيف ضعيف، وإن ظهر لكنه سيزول. فإنه وإن ظهر بعد الوقت لكن نهايته ماذا؟ الزوال. نهايته الزوال. ولذلك فالله سبحانه وتعالى يواسي عباده المؤمنين بأنه سبحانه وتعالى يجعل الحق ثابتا راسخا، والباطل هذا وإن ظهر في وقت من الأوقات وعلى وارتفع لكنه سينتهي وسيزول. ويظهر لنا هنا في المثالين وجوه التشبيه، وجوه التشبيه. فجعل الله سبحانه وتعالى المطر مثلا للحق، وجعل الله سبحانه وتعالى الغثاء والرغوة مثل للباطل، وفي المثال الآخر جعل الله سبحانه وتعالى المعدن الخالص مثلا للحق، وجعل الشوائب والغثاء مثلا للباطل زواله. ومن يعني الأخبار المتعلقة بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن مثل ما بعثني به من الهدى، أي ما بعثني الله به من الهدى والعلم، كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا، وأصابت طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني ونفع به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أيضا لبقاء الحق وانتفاع الناس به وذهاب الباطل وعدم نفعه. قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث. ده مثال مائي، ودايما تجد الأمثلة على الخير تضرب بالأمثلة على الماء. كمثل غيث أصاب أرضا، مطر نزل على أرض. الأرض أنواع، منها ما هي أرض رخوة تقبل الماء وتحتفظ به وتنتج، الأراضي الزراعية ينزل عليها الماء يوم تحصل لها ماذا؟ تقوم تقبل الماء وتحتويه وبعد ذلك تنتج بعد ذلك بسبب الماء. وهناك أراضي هي ليست يعني مما ينبت، لكنها أرض محددة بحيث إذا نزل الماء فيها احتفظت به كالأودية المغلقة ونحو ذلك، احتفظت به. فإذا احتفظت به انتفع به الناس فجاءوا إليه فأخذوا منه للسقاية وللرعي ونحو ذلك. وأرض أخرى هي قيعان، يعني لا هي تنفع تحفظ ماء ولا هي تنفع تحتوي ماء، إنما هي قيعان الماء يجري فيها يمينا وشمالا ولا يستقر في مكان فيها، ولا هي تنبت أو تنبت فينتفع الناس من نباتها. كذلك يضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال على من انتفع بالهدى والدين والحق والقرآن ومن لم ينتفع. فهناك من الناس لما جاءهم الهدى القرآن والسنة أخذوا ذلك واحتووه وأخرجوه للناس بعد ذلك خيرا، وأعظم هؤلاء هم من؟ العلماء، سواء الصحابة أو غيرهم، أعظم هؤلاء هم العلماء، فإنهم لما جاء الحق أخذوه واحتووه واختلط بهم، صار العلم هو صفتهم، ثم بعد ذلك أخرجوا هذا العلم للناس لينتفع الناس منهم. ونوع آخر هو أخذ هذا الماء واحتفظ به وإن لم ينتفع هو نفسه به، وهذا مثل كثير من الناس، تراه يعرف الحق وينتفع منه الناس لكن هو لم ينتفع به. وهذا مثل من يعلم ويعرف ولكنه لا ينتفع، نسأل الله العفو والعافية. ومثل ثالث هو من جاءه العلم فأعرض عنه فهو لا ينتفع به ولا ينفع، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا كما جاء في حديث عند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها. قال: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار فتتفلتون مني فتتقحمون فيها. نسأل الله العفو والعافية. هذا مثل آخر ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ناري أيضا، فإنه صلى الله عليه وسلم ضرب المثل على حاله مع الناس. إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، راجل نور نار، النار لما حد يستوقدها بيبقى إمتى؟ ليلا. استوقد عايز إضاءة، استوقد نارا فبالليل. عادة النار لما بالليل حد يولع نار يوم اللي يحصل ايه؟ يجي بقى الفراش والحشرات الاشياء الطائرة اللي بتحب الايه؟ الضوء. تظن ان هذا هو مرادها، اللي هو الضوء اللي هي بتحبه، وهي لا تدري ان هذا هو الايش؟ الهلاك. فتغتر بهذا. ومثلها مع هذا الضوء وصاحب الضوء أن صاحب الضوء يشفق عليها، فيراها تأتي إلى النار التي تظنها نور، وهي التي ستحرقها، فيريد هو أن يهشها عنها ويطردها عنها لأجل ألا تحترق، وهي تصر على ذلك. كذلك حال كثير من الناس، فإنه يرى النار ويظنها أنها نور، يرى الباطل ويظنه حقا، فعند ذلك يندفع إلى الباطل ليكون معه والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم بشرعه الذي جاء به يحاول أن يخرجنا بعيدا عن هذا الباطل الذي اغتررنا به وظننا أنه حق، ولكن كثيرا من الناس لا يزال مصرا على الاغترار أو على أن يكون ممن غرر به في هذه الصورة. ولذلك ضرب الله عز وجل لنا الأمثلة، وضرب لنا رسوله صلى الله عليه وسلم الأمثلة على كون الباطل ربما يغتر به كثير من الناس إذا وجده ظاهرا، فيظنه خيرا ويظنه حقا، وحقيقة أمره ليست كذلك. والحق ربما أحيانا يكون غير ظاهر للناس، أو أن الباطل يعمي عليه، لكن هذا يحتاج من الناس إلى بصيرة وبحث وسؤال ليصلوا إلى الحق، ولا يغتروا بما هو ظاهر، كما هو الاغترار بالماء إذا نزل في الوادي فيظن كثير من الجهلة أن هذا ليس ماء إنما هو عبارة عن فقاقيع أو أعشاب فوق الماء أو نحو ذلك، أو يظن كثير من الجهلة أن النار إذا أوقدها الناس لتصفية المعادن أنها ليست معادن خالصة إنما هي الشوائب. ولذلك ضرب الله عز وجل لنا المثال في ذلك على الحق والباطل، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يغتر بالباطل ولو ظهر وعلى وقت من الأوقات. ولذلك يقول الله عز وجل: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هم في ظهورهم هذا وقت قليل ثم سينتهي. ولذلك المؤمن عندما يقرأ ويسمع هذه الأمثال يطمئن قلبه، إذا على الباطل وقتا يعلم أن هذا الباطل سيزول إن شاء الله لا محالة، زال في زمانه أو بعد زمانه لكنه سيزول. وإلا بعض الناس يستعجل ويتعجل ويقول: ما هو الباطل قاعد أهو، يوم يسلك مسالك باطلة هو أيضا، ولا يصبر. ولا يشترط أن يزول الباطل بيدك أنت، ولا يشترط أن يزول الباطل في زمنك أنت، قد يزول الباطل بيد غيرك، قد يزول الباطل في زمن غيرك. وإلا كم من الصحابة رضي الله عنهم ماتوا قبل فتح مكة؟ كثير، كثير من الصحابة ماتوا قبل أن يروا الفتح، قبل أن يروا النصر للإسلام والمسلمين بفتح مكة وغير ذلك من الأحوال. ولذلك أنت لابد أن تكون على يقين أن الباطل سيزول، فأما الزبد فيذهب جفاء. والله لو أننا تأملنا من حولنا في كل زمان ومن حولنا ذلك لوجدنا آية الله هذه في كل ساعة ناطقة. كم من الدعوات وكم من الشعارات تخرج على الناس وتلمع ويظن الجهلة أنها هي الحق، ثم بعد ذلك ما تلبث إلا أن تخفق وتزول وتنتهي. أنا والله ما أريد أن أضرب حتى أمثلة يعني واقعية أوي حتى لا أخذكم بعيدا يعني عن يعني روح القرآن، لكن أنت تجد في حياتك الأمثلة الكثيرة. كم من الدعوات والدعاء الذين هم لا يصلحون أصلا دعاء، يخرجون فضائيات وكذا ونحو ذلك، وتجد إعلام من حولهم ونحو ذلك. وسبحان الله العظيم، أيام سنوات وتنتهي هذه الدعوات وتزول وتذهب، وهكذا سنة الله في الحق والباطل. وإلا فأين قوم نوح؟ أين قوم عاد؟ أين ثمود؟ أين الفراعنة؟ أين أين أين الباطل بكل ألوانه؟ أين أبو جهل؟ أين أبو لهب؟ أين أبو جهل الذي كان يقول لنشربن الخمور وتعزفن لنا القيان وتتحدث العرب بأننا كذا وكذا؟ أين ذهبوا؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. الحق سيظل موجودا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإن تعرض في وقت من الأوقات أن يعلو الباطل ويظهر الباطل ربما أمام الناس أنه هو الحق، فإنه بعد وقت يزول وينتهي ولا يبقى إلا الحق، كما قال تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.